بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث الأخير في باب الصبر من كتاب رياض الصالحين. يقول النووي رحمه الله: وعن أبي إبراهيم عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما. أبو إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية، مختلف في كنيته، هو عبد الله ابن أبي أوفى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شهد بيعة الرضوان، بايع تحت الشجرة، وهي البيعة التي قال النبي قال الله عز وجل في أهلها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وهو فتح خيبر. ولهذا شهد خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة الرضوان، فأغنمهم الله عز وجل تلك المغانم الكثيرة كما وعدهم. ثم بعد ذلك شهد بقية المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي في المدينة إلى أن قبض نبي الله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك خرج منها إلى الكوفة، وبقي فيها حتى تأخرت وفاته جدا، وكان آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الكوفة سنة 86، وبعضهم يقول سنة 87 رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أنصاري وهو أسلمي كما سنعرف من ترجمة والده، وهو ابن أبي أوفى. يقول: عن أبي إبراهيم عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه. وابن أبي أوفى، عبد الله هو ابن أبي أوفى، وأبو أوفى له صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو أوفى اسمه علقمة ابن خالد ابن الحارث الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أن رسول الله، ولهذا قال النووي هنا رضي الله عنهما، يعني عن الابن والأب، وهذا على الأرجح باعتبار أن الأب له صحبة، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا بصدقتهم، يعني بالزكاة: اللهم صل على آل أبي أوفى، لما قالت امرأته: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، يعني ادعو لي، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. والله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان الرجل إذا جاء بزكاته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له، يقول: اللهم صل على فلان أو على آل فلان، وهذا أمر لا مانع منه ما لم يتخذ شعارا، ما لم يتخذ شعارا، كأن يقال علي صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام، فيخص بذلك من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك مضاهيا لأهل الأهواء أو لبعض أهل الأهواء كالرافضة. ولكن لا بأس أن يقول الإنسان أحيانا أبو بكر عليه الصلاة والسلام مثلا، لو قالها إنسان لا يعد ذلك من المنكر، لا ينكر عليه، لكنه كثر استعمال الصلاة والسلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء والملائكة، ويكون للصحابة الترضي، ويكون لمن بعدهم الترحم. يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، في بعض أيامه يعني في بعض حروبه ومغازيه، يقال لها أيام لأنها ليست كالأيام، ليست كغيرها من الأيام، فاختصت بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه شارك في 27 غزوة خرج فيها بنفسه عليه الصلاة والسلام، قاتل في 9 منها. يقول: في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام. إذا مالت الشمس بمعنى أنها زالت، فالشمس تكون في أول النهار ثم بعد ذلك تخرج من جهة المشرق، ثم تكون في وسط السماء ثم تميل إلى ناحية الغرب، ومن ثم يبدأ الهواء يتغير. ولذلك فإن هذا يحتمل أن يكون المقصود منه أن هذه الوقعة كانت في الحر، فيكون المقصود به الإرفاق بأصحابه، وكان رفيقا رحيما عليه الصلاة والسلام، لأن القتال في شدة الشمس في حرها لا شك أنه يؤذي كثيرا، لا سيما مع الحديد ما يلبسونه من الدروع وما يحملونه من السلاح والمغفر فوق الرأس وهو حديد، فيحصل بهذا من التعذيب والإيلام ما لا يخفى. فقد يكون هذا التأخير لهذا السبب، وقد يكون ذلك لعلة أخرى وهي هبوب الرياح التي يأتي النصر بها. فمعلوم أن الرياح تبدأ تهب في الغالب من بعد الزوال، يبدأ يبرد الهواء وتهب الرياح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والمقصود بالصبا الرياح التي تهب من جهة المشرق، والدبور هي الرياح التي تهب من جهة المغرب، فبعد الظهر تهب الرياح الشرقية أحيانا وأهلكت عاد، والأخرى يقال لها شمالية ويقابلها الجنوبية، وهناك بين. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى مالت الشمس، قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. هذا فيه أنه يحسن أن يكون بين يدي القتال تذكير وتنبيه للمقاتلين بما يحتاجون إليه، فقد يكون هؤلاء بحاجة إلى تنبيه على الصبر، وهذا لا ينفك عنه المقاتل غالبا، وقد يكون بحاجة إلى التذكير بالنية، وقد يكون بحاجة إلى التذكير بالتعلق بالله عز وجل وترك الالتفات إلى الحول والقوة وما يملك من المنعة والسلاح وما أشبه ذلك، فكل حال لها ما يناسبها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني لقاء العدو؟ لا شك أن لقاء العدو فيه من البلاء والإيلام والجراح والفتنة التي تتخلخل معها كثير من النفوس وتضطرب. ولهذا لما جاء الأحزاب إلى المدينة تكشفت كثير من الأمور، فكان المنافقون يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. وفي القراءة الأخرى: لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يكفر من أجل أن يدفع هذا البلاء الذي أخافه ونزل به. فلا شك أن لقاء العدو في هذه القضية. ثم إن الإنسان لا يدري هل يصبر هل يثبت أو ينهزم، ومعلوم أن الهزيمة أنها من كبائر الذنوب إذا التقى الصفان، والله عز وجل قد توعد على ذلك: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالإنسان قد لا يثبت لا يصبر في أرض المعركة، وفي كثير من الأحيان يتوهم الإنسان أن لديه من القدر والإمكانات ما ينكشف عنه الأمر بعد حين حينما يبتلى أن هذا ليس على شيء، وأنه كان يعيش في وهم كبير، في وهم كبير. وهذا أمر مشاهد، قد يتصور الإنسان يستطيع أن يبلي البلاء الشديد في المعركة ويقاتل ويستطيع أن يفني الأعداء، فإذا لقي العدو لربما لا يستطيع أن يحمل قطعة صغيرة من السلاح فيكون عالة على غيره من المقاتلين، وقد ينهزم لأول صوت يسمعه للسلاح، فيضطرب قلبه ويخاف ويمتلئ بالفرق والرعب والهلع فيولي منهزما، وقد يبتلى بغير ذلك. فالإنسان لا يتمنى لقاء العدو، وليس ذلك فحسب، بل إن الإنسان لا يتمنى البلاء مطلقا، لا يتمنى البلاء. ولذلك تعرفون خبر الصحابي الذي كان يدعو ربه أن يعاجل أو يعجل الله له العقوبة في الدنيا، فكان كالفرخ، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما كان يدعو به فأخبره بهذا الخبر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعلمه كيف يقول. فالإنسان لا يتمنى المكاره في الحياة الدنيا، لكنها إذا نزلت به عليه أن يصبر، عليه أن يصبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ليس للمؤمن أن يذل نفسه، أو لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. فسئل عن هذا فقال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق، يدخل في أمور ولا يكون على مستواها، ثم بعد ذلك يتحول إلى حال من الذل والمهانة كان في غنى عنها. نعم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموه قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فالعافية لا يعدلها شيء. ولهذا نقل عن بعض السلف كأبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يقول: إن العافية مع الشكر خير من البلاء مع الصبر، مع أن الإنسان لا يدري هل يوفق للصبر ولا لا. فالسلامة والعافية لا يعدلها شيء، فلا يتعرض الإنسان للبلاء ولا يستشرف ذلك فقد ينكسر. والله عز وجل قال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وأولئك الذين تمنوا أن يعرفوا أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فلما أخبروا أنه الجهاد تراجعوا وتباطؤوا، فعاتبهم الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله الآية. وكذلك أيضا أولئك الإسرائيليين الذين تمنوا أن يجاهدوا في سبيل الله، فقالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ وقد تكلمنا على هذه الآيات في بعض المناسبات السابقة. فالحاصل أنهم تساقطوا مرة بعد مرة حتى ما بقي إلا أقل من القليل. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسألوا الله العافية. وفي هذا أنه يشرع للإنسان أن يدعو ربه بهذا: اللهم نسألك العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والآخرة، في الدين والدنيا والآخرة. نعم. اللهم نسألك العفو نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، إلى آخر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لقيتموه فاصبروا، فإذا نزل البلاء فعند ذلك الصبر يتحتم ويكون أمرا واجبا ولا خيار للإنسان في ذلك. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فمعنى ذلك هذا فيه ترغيب في الجهاد والإقدام ومناجزة العدو والصبر تحت ظلال السيوف، فلا ينهزم إذا علم أن الجنة تحتها وذلك أن هذا الجهاد وبريق السيوف فوق رأسه أنه بلاء عظيم يحصل بسببه دخول الجنة، ويأمن هذا الإنسان من فتنة القبر. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بريق السيوف فتنة تكفي في دفع فتنة القبر عنه، لأن كثيرا من الناس لا لأن الكثير من الناس لا يتمالك أصلا إذا رأى بريق السيوف والرؤوس تتطاير والدماء تسيل والناس يتشحطون ويتساقطون قتلا. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة، حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب، يدعو اللهم منزل الكتاب. يحتمل أن يكون جنس الكتب التي أنزلها على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون القرآن. وهذا فيه إيماء إلى ما حصل بنزول هذه الكتب أو هذا الكتاب من الهداية التي يكون افتقار الخلق إليها أعظم من افتقارهم إلى الهواء والطعام والشراب، فبها هدايتهم. ومجري السحاب فيه أيضا إيماء بنعمة أخرى، وهي أن السحاب يكون سببا للمطر الذي يحصل به النبات فتقوم به معايش الناس. وهازم الأحزاب هذه نعمة ثالثة حصل بها حفظ النعمتين، نعمة الدنيا ونعمة الدين. فلو دخل الأحزاب وأفسدوا وخربوا وقتلوا وغلبوا فإنهم يخربون الدنيا والدين كما هو معلوم. قال قدم بهذه الأمور الثلاثة الجامعة لهذه النعم التي تجمع كل النعم، قدم بها بين يدي الدعاء. وهذا من الأدب أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل أن يقدم بين يدي الدعاء شيئا، ويكون ذلك أدعى للإجابة، فيثني على الله بما هو أهله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال اهزمهم وانصرنا عليهم. قد ينهزمون ولا يحصل النصر، فجمع بين الأمرين اهزمهم وانصرنا عليهم. ولا شك أن هذا من أعظم ما يحصل للمجاهد، الهزيمة، أن يهزم العدو وأن ينتصر عليه، فيكون بذلك التشفي في أعلى صوره، كما قال الله عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ولكن لو أنهم هزموا فقط من غير قتال المؤمنين لهم فإن ذلك لا يحصل به تمام التشفي، كما وقع يوم الأحزاب، كما قال الله عز وجل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، ما حصل مطلوبه، ما حصل لهم التشفي، وكفى الله المؤمنين القتال، جاءت الريح وزلزلت بهم وزلزل بهم الملائكة فرجعوا إلى بلادهم، لم يحصل قتال كما حصل في بدر، فالانتصار الذي حصل في بدر لا يقارن بالانتصار الذي حصل في يوم الأحزاب. في يوم الأحزاب كانت كفاية من الله عز وجل، وفي يوم بدر كان نصرا مؤزرا. هذا، وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.